الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، في المرة الماضية تحدثنا عن التعريف أو القول الشارح، وبينا أنه ينقسم إلى أقسام، منها الحد والرسم، ومنها التعريف اللفظي إلى غير ذلك. وقلنا إن الحد إما أن يكون تاما أو ناقصا، والرسم كذلك إما أن يكون تاما أو ناقصا. فالحد التام كما ذكرنا هو ما يكون بالجنس والفصل القريبين، بالجنس القريب والفصل القريب، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. وأما الحد الناقص فهو ما يكون بالفصل وحده أو بالجنس القريب مع الفصل. وأما الرسم التام فهو الجنس البعيد مع الفصل. نعم، وإذا لو كان جنس قريب مع الفصل القريب فيبقى حد تام. نعم، والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب بس بدل بقى مع الفصل يبقى مع الايه، مع الخاص. واما الرسم الناقص فهو جنس بعيد مع الخاصة او بالخاصة ايه فقط. ثم هناك التعريف باللفظ وهكذا. اليوم ان شاء الله نتحدث عن شروط التعريف، اي ما كان بقى نوع التعريف جنسا او قريبا وفصلا او كذا او كذا، هناك شروط لابد من توفرها في التعريف حتى يكون تعريفا صحيحا. ذكر هذه الشروط المصنف في الأبيات من 45 إلى 49، فقال: وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد ولا مساويا ولا تجوز بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، وعندهم من جملة الموجود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما دروا. هناك شروط للمعرف أو للتعريف أو للقول الشارح. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول شرط أو شرط المعرف ما يأتي. أولا أن يكون مضطردا منعكسا، أي جامعا مانع. المضطرد منعكس معناه الجمع والإيه والمانع، يعني أن يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها فيه. بمعنى ايه الكلام؟ بمعنى ان احنا التعريف طبعا بيكون بإزاء معرف، يعني التعريف ما هو الهدف منه؟ هو الوصول الى الشيء الذي نريد ان نعرفه، وهو المعرف، وهو الشيء الذي نريد ان نعرفه لأحد يجهله. إذا كان مثلا إنسان يجهل معنى كلمة الإنسان، أو يريد أن يدخل في بحث ويريد أن يعرف الإنسان اللي هو محل البحث بالنسبة له لغيره ممن سيقرؤون البحث، فلا بد إذا عرف، فالإنسان في هذه الحالة هو المعرف، وهو يريد أن يعرفه إلى غيره. فهناك معرف اللي هو الشخص اللي بيقوم بعملية التعريف، وهناك معرف وهو الشيء الذي يقع عليه التعريف، وهناك معرف أو تعريف أو قول شارح وهو الألفاظ التي يحصل بها التعريف. فلا بد للتعريف أو للقول الشارح هذا لابد أن يكون جامعا لأفراد الإيه المعرف. يعني مثلا لا تعرف الإنسان مثلا بأنه حيوان مسلم، لأن لو عرفنا الإنسان بذلك لوجدنا أن هذا التعريف غير جامع، لأنه لا يجمع جميع أفراد الإنسان. لأن لو عرفته بأنه حيوان يعني كائن حي مسلم، إذن مباشرة يكون معنى هذا أن جرجس ليس إنسانا وأن بطرس ليس إنسانا، لأنهم ليسوا مسلمين وفي الواقع هم من بني الإنسان. يبقى إذن وجد جرجس وبطرس وكذا وكذا ومع ذلك لم يدخلوا في التعريف، يبقى هذا التعريف خطأ لأنه لم يجمع جميع أفراد المعارف. إذا أردت أن تعرف مثلا الخضروات أو الفواكه، مثلا أردنا أن نعرف الخضروات هنقول مثلا الخضروات هي مأكول وده يعتبر جنس، ماشي، لونه أصفر. أو الفواكه هي مأكول لونه أصفر، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لا يجمع جميع أفراد الفواكه والخضروات مثلا، لأن في من الخضروات ما ليس كذلك، في من الفواكه ما هو أحمر وما هو أخضر وما هو كذا. فإذا هذا تعريف غير غير جامع. فمن شروط التعريف أن يكون جامعا بأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها فيه، يعني في التعريف. فمثلا لا أعرف الإنسان بأنه حيوان يعني كائن حي ماشٍ يمشي، هذا التعريف خطأ. لماذا؟ لأنه يدخل فيه جميع بني الإنسان، يعني هو جامع، ولكن يدخل معهم غيرهم، يدخل معهم الأسد والحمار وكل ما يمشي، فهذا التعريف بهذه الطريقة غير مانع من دخول غير المعرف في التعريف. قال كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، هذا مثال على ماذا؟ مثال على التعريف الجامع المانع، يعني الذي توفر فيه هذان الشرطان، يعني التعريف الصحيح كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، لأن هذا التعريف جامع لجميع أفراد الإنسان ومانع من دخول غير أفراد الإنسان في التعريف، يعني لأنه لا يوجد من غير أفراد الإنسان ما هو حيوان وناطق، يعني يمكن أن يكون حيوانا مثلا تمام لكنه ليس ليس ناطق، أو ناطقا لكنه ليس حيوانا، إذا تصورنا هذا من الاحتمال العقلي. لكن أو الفرض يعني الفرض الواقعي، لكن لا يمكن أن تتوفر هاتان الصفتان، يعني صفة الحيوانية مع صفة الناطقية إلا في الإنسان. فمن هذا القبيل بيكون هذا التعريف اللي هو حيوان الإنسان وحيوان ناطق تعريف توفر فيه الشرطان، وهو شرط الجامع أن يكون جامعا وأن يكون مانعا. فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان، يعني ممكن نقول احنا كتعريف الانسان بانه حيوان مسلم، هنا قال كتعريف الحيوان بالناطق، يعني اذا اردنا مش ان نعرف الانسان بقى، نعرف الحيوان نفسه، فما هو الحيوان؟ قلنا الحيوان هو ناطق، هذا التعريف غير جامع ولا غير مانع؟ لو قلنا الحيوان هو الناطق ده غير جامع، ليه بقى؟ لان الحيوان طبعا هو الكائن الحي الحساس المتحرك بالاراده، وبالتالي الحيوان كلمه الحيوان بتشمل بتشمل الانسان وبتشمل الاسد والحمار وهكذا، يعني سائر الحيوانات المعروفه. فلما نعرف الحيوان بانه ناطق هذا غير جامع، لأن الناطق يبقى محمد وعلي وفاطمة وعائشة وجرجس وبوذا، هذا ناطق وده جزء من الحيوان ليس كل الحيوان. يبقى لو عرفنا الحيوان بأنه ناطق فهذا التعريف غير جامع لجميع أفراد المعرف، لأن من الحيوان ما هو ناطق فهو الحيوان الناطق وهو الإنسان. ومن الحيوان ما ليس ناطقا أي ما ليس مفكرا وهو سائر الحيوان سوى الإنسان. تمام؟ فإذا إذا عرفنا كلمة الحيوان بأنه الناطق لا يصح هذا التعريف، رغم أن هذا التعريف ممكن بيبقى هو فصل، يعني هو يعتبر حد إيه؟ حد ناقص، لكن حد ناقص صحيح لكنه غير جامع لأفراد المعرف، فمن ثم لا يصح هذا التعريف. إنما لو عرفنا الإنسان بأنه ناطق هذا صحيح، ويبقى ده تعريف بالحد الإيه؟ الناقص، وهو مستوف للشرط الأول لأنه جامع مانع. لو قلنا ناطق فجميع الإنسان ناطق، ولا يوجد شيء من غير الإنسان ناطقا، فمن ثم يكون التعريف حينئذ صحيحا إذا عرفنا الإنسان بأنه ناطق. أما إذا عرفنا الحيوان نفسه بأنه ناطق فهذا التعريف لا يصح. بيقول لك فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق، أو يمكن أن تضيف على ذلك المثال الذي ذكرته كتعريف الإنسان بأنه حيوان مسلم مثلا، أو غير مانع، يعني إذا كان التعريف غير مانع كتعريف الإنسان بالحيوان لم يصح التعريف. غير مانع أنك تعرف الإنسان بأنه حيوان، ده طبعا تعريف غير مانع. ليه؟ لأن لو قلت الإنسان حيوان يبقى يدخل، يبقى الأسد إنسان، ويبقى الحمار إنسان، ويبقى كل ما إيه هو حيوان إنسان، وهذا غير صحيح. إنما هذه حيوانات غير إيه ناطق. فلو عرفنا الإنسان بأنه حيوان يكون التعريف غير إيه؟ غير مانع، يعني لا يمنع غير المعرف من الدخول فيه. هنا طبعا في البيت هو قال وإيه؟ وشرط كل، يعني التنوين هنا تنوين عوض عن محذوف. المحذوف هنا يعني وشرط كل واحد مما سبق، يعني كل واحد من انواع التعريف، يعني الرسم التام والرسم الناقص والحد التام والحد الناقص، كل هذه الانواع من التعريفات فيها هذه الشروط. فقوله وشرط كل اي وشرط كل واحد من الانواع السابقه للتعريف. ايه بقى؟ ان يرى مضطردا منعكسا، هو ده الجامع المانع، الطرد والعكس. فالمضطرد، التعريف المضطرد هو التعريف الايه؟ المانع. والتعريف المنعكس هو التعريف الجامع. وبعضهم طبعا عكس، لكن دعونا الان مع جمهور المناطق ان الطرد هو الجمع، الطرد هو المنع، والعكس هو الجمع، الطرد هو المنع، والعكس هو الايه؟ الجمع. يعني التعريف المضطرد يبقى ده المانع، والتعريف المنعكس يبقى ده الجامع. فلما نقول ايه جامع مانع يبقى نقول منعكس مضطرد. ايه بقى معنى الطرد ومعنى الانعكاس؟ معنى الطرد انه كلما وجد التعريف وجد المعرف، ده معنى الطرد. يعني كلما وجد التعريف وجد الايه؟ المعرف. وهذا هو معنى المنع، ان اذا وجد التعريف يوجد المعرف. تمام؟ يعني لا يدخل غير المعرف في الايه؟ في التعريف. إذا وجد التعريف وجد المعرف، فيكون التعريف بهذا مانعا. يعني كلما قلت حيوان ناطق وجد الإنسان ولم يوجد إيه غيره. العكس هو التعريف المنعكس، كلما وجد المعرف وجد التعريف، ده معنى الجمع. لأن لو التعريف غير جامع زي قلنا حيوان مسلم لو وجد بطرس التعريف مش داخل مش معانا. انما المنعكس معناه ايه؟ كلما وجد المعرف وجد التعريف، يعني كلما وجد فرد من افراد المعرف، يعني وجد مثلا جرجس او بطرس او بوذا او فلان او علان، وجد الايه؟ التعريف. فده معنى الجمع، ان التعريف بيجمع ايه؟ كل هؤلاء، بدليل ان ما من احد منهم يتواجد الا ويصح اطلاق التعريف عليه. فالعكس هو معنى الايه؟ معناه الجمع. والطرد كلما وجد التعريف وجد المعرف معناه المنع. والا لو يعني قد يوجد، لو لم يكن مانعا قد يوجد التعريف لكن لا يوجد الايه؟ المعرف. يعني يوجد التعريف ويوجد مع يعني داخل التعريف مثلا انا اريد ان اعرف الانسان، يوجد التعريف قلت مثلا انسان حيوان، ده التعريف اهو، فاجي افاجئ ان التعريف ده ما بينطبقش على الايه؟ على محمد مثلا وعلي فقط، لا ده ينطبق كمان على الاسد. يبقى وجد التعريف ووجد معه غير الايه؟ المعرف. يبقى هذا طبعا غير مانع، يعني غير المعرف دخل في الايه؟ في التعريف. والعكس كما قلت هو الايه؟ الجامع، اللي هو بمعنى العكس. في طبعا الامام القرافي عكس وسمى الطرد ايه؟ جمعا، والايه؟ والعكس منعا. والخلاف في هذا بسيط، لانه خلاف ايه؟ اصطلاحي، يعني دي مسائل اصطلاحية. فحضرتك بتبقى عارف ان الطرد معناه المنع والعكس معناه الجمع خلافا لبعضهم، والمقصود هو المعنى. المعنى هو ان لابد ان يكون التعريف جامعا لافراد المعرف مانعا من دخول غيرها فيه. ده الشرط الاول. في سؤال؟ فهذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني، يبقى وشرط كل ان يرى مضطردة منعكسة، ده شرط كده. الشرط الثاني ان يكون ظاهرا، ان يكون التعريف ظاهرا، وهذا بيكون اكثر في التعريف اللفظي، وكذلك في الالفاظ التي تستخدم في الحد او في الرفع. الالفاظ التي تستخدم في التعريف اللفظي او في التعريف بالحد او التعريف بالرسم لابد ان تكون ايه؟ الفاظا ظاهره المعنى. يعني مثلا لا تعرف الايه؟ الاسد بانه غضنفر. فاذا انت يعني لو ان انسانا لا يعرف الاسد وتريد ان تعرف الاسد، قل له مثلا هو حيوان مفترس. فهذه الفاظ يمكن ان يدركها. اما اذا عرفت الاسد بانه الغضنفر فهو لا يعرف الاسد، يبقى هل سيعرف الغضنفر؟ رغم ان الغضنفر هو الاسد، لكن هذا لفظ ابعد من لفظ الاسد، اصعب من لفظ الاسد. كذلك مثلا اذا اردت ان تعرف الحنطه، ما تقولش الحنطه هي البر، الحنطه القمح، لكن تقول الحنطة هي البر، ممكن إنسان لا يدرك الإيه؟ البر. فهذا لفظ مساوٍ، الحنطة والبر متساويان، إنما احنا عايزين لفظ أكثر وضوحا، نريد لفظا أكثر إيه؟ وضوحا، عشان يحصل التعريف. فقال وأن يكون أي التعريف ظاهرا. ليه؟ لأن التعريف وسيلة إلى تصور المجهول، التعريف وسيلة إلى تصور الإيه؟ المجهول. وهذا التصور للمجهول لا يحدث بألفاظ أبعد من اللفظ المعرف أو حتى مساوية له في الصعوبة، بل يحدث بألفاظ أقرب إلى الفهم، إلى فهم الشخص الذي نريد أن نعرف به. فمن شروط التعريف أن يكون اللفظ فيه ظاهرا حتى يحصل، كتعريف هذا المثال الذي ذكره مثال للتعريف المستوفي لهذا الشرط، اللي هو أن يكون التعريف بألفاظ إيه؟ ظاهرة. قال كتعريف الحنطة بالقمح، حصل التعريف، كان وصل التعريف إلى الشخص الذي نعرف له. وأما إذا كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغضنفر، أبعد أو مساويا كتعريف العدد الفرد مثلا بأن نقول العدد الفرد هو ما ليس بزوج، العدد الفردي هو ما ليس زوجيا. طب ماذا تعريف بالمساوي؟ لم أصلا الشخص لا يدري إذا ما هو إذا ضل الزوجية ضل الفردي وهما بالنسبة له سواء، فردي وزوجي لا يعرف أي منهما. فإذا عرفنا الفردي بأنه ما ليس بزوجي، طب ما هو الزوجي ما ليس بفردي؟ يحصل دور في التعريف، وهذا أيضا من الشروط ألا يكون في التعريف إيه دور سائل، لأن حصل التعريف بالإيه بالمساوي. فقال فإن كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغضنفر أو مساويا كتعريف العدد الفردي بما ليس بزوج أو تعريف الزوج بما ليس بفرد فلا يصح. وكذلك مثلا إذا أردنا أن نعرف المتحرك بأنه ما ليس بساكن أو الساكن ما ليس بإيه متحرك، هذا تعريف بالمساوي وهو لا يصح، لأنه لا يحدث بسببه تمييز المعرف في ذهن من نعرف له. هذا هو الشرط الثاني، وهو ما عبر عنه في البيت 45 وجزء من 46 حيث قال وظاهرا لا أبعد ولا مساوية. بالبيت الأول وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد، وبعدين ولا مساوية في البيت 46. يبقى ظاهر معناه أنه لا يكون أبعد ولا يكون مساويا. والشرط الثالث ألا يكون التعريف بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد. طبعا تعرفون الحقيقة والمجاز، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة أو لا علاقة بين المعنيين بقى مع القرينة. المجاز هو الحقيقة، ما هي؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني لفظ الأسد وضعوه للدلالة على الحيوان المفترس. فإذا ذهبت إلى حديقة الحيوان وقلت رأيت الأسد، إذا أنا استعملت هذا اللفظ اللي هو لفظ الأسد، استعملته في معناه الذي وضع له، يعني الذي وضعته العرب له اللي هو الحيوان المفترس، يبقى ده الحقيقة. المجاز عكس هذا، لفظ مستعمل يعني لفظ بستعمله، لفظ له معنى حقيقي وأنا بستعمله، بس أستعمله في غير معناه الحقيقي، بل أستعمله في معنى آخر لعلاقة ما بين المعنيين مع وجود قرينة تعين إرادة المجاز في علاقة. يعني إذا رأيت رجلا شجاعا فقلت رأيت أسدا، يبقى أنا استعملت لفظ الأسد في غير ما وضع له، بس يعني استعملته في الرجل الشجاع لعلاقة ما بين المعنيين، المعنى أنا استعملت فيه اللفظ والمعنى الأصلي لللفظ اللي هي العلاقة الشجاعة والأسد بأنه شجاع، مع وجود قرينة تعين إرادة الإيه المجاز. لكن إن أنا آتي في التعريف بلفظ مجازي وبدون قرينة فهذا يعني يوقع الشخص الذي أعرف له في حيرة، هل يا ترى قصد بتعريفه المجاز أو قصد بتعريفه الإيه الحقيقة. فقال وألا يكون، يعني من شروط التعريف ألا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد. يعني لو في قرينة مفيش مشكلة، إنما بدون قرينة يحدث الإشكال عند الذي نعرف له. قال كتعريف البليد بالحمار، يعني ما هو البليد أو من هو البليد، فيقول لك البليد هو الحمار، فهنا يقع الشخص الذي نعرف له في إشكال، هل يا ترى البليد هو الحمار بالمعنى الحقيقي لكلمة الحمار، ولا البليد هو الحمار بمعنى آخر مجازي وما هو، فيقع في الايه في الحيرة، فلا يصح ذلك في التعريف. لكن قال فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي صح الايه التعريف، فيقال مثلا البليد حمار يكتب، يبقى كلمة يكتب هنا دي قرينة، بينت أن المراد بلفظ الحمار ما إيه؟ ما لا يكتب، يعني ليس هو الحمار الحقيقي. فمن ثم يبقى هذا كأنه إيه؟ تشبيه للبليد بالإيه؟ بالحمار في غبائه مثلا وبلادة عقل، يعني بلادته وهكذا. أيضا مثال ذلك إذا أردنا أن نعرف العالم بأن نقول مثلا العالم هو بحر يلاطف الناس، بحر يلاطف الناس. البحر طبعا معناه العمق، وبعدين قلنا يلاطف الناس، إذا عرفناه بذلك هذا التعريف لا يتوفر فيه شرط، لأن البحر العادي يلاطف الناس، البحر العادي يلاطف الناس، يعني يمكن أن يقال هذا. أو حتى يمكن أن نعتبر أن البحر هنا مجاز بقرينة يلاطف الناس، يعني إذا اعتبرنا أن البحر لا يلاطف الناس ويبقى هنا المعنى الإيه؟ يعني القرينة موجودة، لكن برضو القرينة موجودة وهذه القرينة لا تعين المعنى الذي أود أن أعبر عنه، لأن هذا المعنى موجود في الكريم مثلا في الشخص الكريم، فهو بحر ويلاطف الناس بكرمه. لكن إذا أردت أن أعين المعنى المجازي المراد بالتحديد فأقول مثلا بحر يلاطف الناس ويظهر لهم الدقائق والحقائق، يبقى ده مش الكريم بقى ولا الحليم، ده فقط العالم. ولذلك هنا المسألة مش ان فقط يبقى المجاز معاه قرينة، لا، معاه قرينة تعين المراد، ما ممكن يبقى معاه قرينة بس ما تعينش المعنى الذي اريده، بل يدخل فيها معان ايه اخر، فلابد من وجود قرينة تعين الايه المراد. واضح هذا المثال؟ طيب، مثل التجوز او المجاز كذلك الاشتراك. لكن قبل ذلك بنقرأ في البيت 46 ولا مساويا، يعني ظاهرا لا أبعد، ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا، وشرط كل أن يرى إيه مضطردا منعكسا لا ظاهرا لا أبعد، ولا مساويا، ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا. يعني ما ينفعش يبقى في تجوز بلا قرينة يتحرز بها عن المعنى الحقيقي، وكذلك يتحرز بها عن المعنى المجازي الآخر الذي لا أريد أن أعرفه. قال ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، ولا بما يدرى بمحدود ولا بمشترك من القرينة خلا، هو يعني جاء أولا يعني فصل بين المجاز والمشترك بحتة يضرب المحدود دي، ولو أن المشترك ممكن بيبقى زي المجاز، لكن خلينا مع ترتيبه. هو قال الشارع ولا يتوقف معرفته، يعني معرفة التعريف، يعني لا يتوقف فهمك للتعريف على معرفة المحدود، ما هو المحدود اللي هو المعرف، يعني فما يبقاش انت يعني الالفاظ اللي تعرف بها متوقفة اللي هي الفاظ التعريف، ما يكونش يتوقف فهمها ومعرفتها على معرفة الشخص المعرف او المحدود الذي تريد ان تعرفه، كتعريف الفرض بما ليس بزوج والزوج بما ليس بفرض. ما اصلا اذا عرفت الفرض بما ليس بزوج، يعني الفرض ما ليس زوجا، فهنا استخدمت في التعريف كلمة زوج، وكلمة زوج يتوقف معرفتها على معرفة الفرض. فإنما إذا عرفت الفرض بأنه مثلا ما لا يقبل القسمة على اثنين، هذا تعريف صحيح، لان العدد الفرد فعلا لا يقبل القسمة على ايه؟ اثنين. يعني ما لا يقبل الانقسام بمتساويين. انما لو قلت الفرد ما ليس بزوج، طب ما الزوج يعني هو ما ليس بفرد، فهنا في دور في الايه؟ دور في التعريف، ان الالفاظ المستخدمة في التعريف اللي هي المفروض ان توصلك الى المعرف استخدمت فيها المعرف، او مثلا تعرف العلم بانه صفة ينكشف بها المعلوم، صفة ينكشف بها الايه؟ المعلوم. طب ما المعلوم هذا يتوقف على معرفتك بالعلم، والعلم يتوقف على معرفتك بالمعلوم، يبقى هذا التعريف فيه دور. فالشرط هذا الا يتوقف العلم بألفاظ التعريف على المعرف، وإلا لو توقف العلم بألفاظ التعريف على المعرف فإن التعريف يكون فيه دور، والدور طبعا ممنوع. وكما قال هنا ألا يتوقف معرفته على معرفة المحدود، يعني لا يتوقف معرفة ألفاظ الحد على معرفة المحدود، أو ألفاظ المعرف اللي هو التعريف على معرفة المعرف. ولذلك هو قال في البيت 47 ولا بما يدرى بمحدود، يعني من شروط التعريف ألا يكون بألفاظ، هذه الألفاظ لا تدرى إلا بالحد. ولا بما يدرى بمحدود، عايز على الحد، يعني لا يتوقف معرفته طبعا، يعني اذا لم تكن عائدة على الفاظ الحد فعلى اي شيء تعود؟ لان طبعا هو قال في البداية خالص في اول كلمة في الشرح شرط المعرف، فقال ايه؟ ان يكون يعني اي المعرف كذا، وان يكون كذا، وان لا يكون اي المعرف كذا، وان لا يتوقف معرفته يعني على المعرف اللي هو الحد يعني. وطبعا كما تعرف ان الحد هو الفاظ، فيبقى الضمير هنا عائد على الفاظ الايه؟ الحد، يعني على الحد. فما تكونش بقى الالفاظ او الحد متوقف على معرفة الايه؟ المحدود. يعني عشان تعرف الحد وتفهمه لازم تكون فهمت الايه؟ المحدود اولا. فهذا هو المعنى. طب انا بس عايز اشوف بقى يعني كيف نوقع هذا على ولا بما يدرى بمحدود، يعني لا يكون التعريف بما يعني متوقفا على معرفة المحدود، يعني لا يكون التعريف متوقفا على دراية المحدود. شو يقولك ولا بما يدرى بمحدود؟ يعني ممكن لو اردنا ان احنا نفسرها ولا يكون الحد متوقفا يعني بألفاظ متوقفة على دراية المحدود، يعني على دراية المعرف. ولا يكون الحد متوقفا على دراية المحدود اي الايه؟ اي المعرف. لان الاصل ان الحد هو الذي يدريك بالمحدود، لا ان يكون عن طريق دراية المحدود فتعرف الحد تنعكس الاية ويكون هناك ايه؟ دور. كما قلت واضح. قال ولا مشترك من القرينة خلا، ولا بما يدرى بمحدود ولا بمشترك من القرينة خلا. ف فقال الشارح في شرح هذا الشرط قال: وألا يكون أي التعريف أو الحد بألفاظ مشتركة أو بالألفاظ المشتركة من غير قرينة، كتعريف الشمس بالعين. أنت تريد أن تعرف الشمس فتقول الشمس هي عين، فهذا اللفظ اللي هو عين مشترك، يعني لفظ وضع لأكثر من إيه من معنى، يطلق لفظ العين على عين، يعني على العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى عين الماء وعلى كذا وكذا، فهو لفظ مشترك. فإذا عرفت الشمس بلفظ مشترك لم يحصل التعريف في ذهن من تعرف له، إلا إذا وجدت قرينة تعين المراد من المشترك. فكما قال هنا: فإن وجدت قرينة كتعريفها أي تعريف الشمس بالعين المضيئة صح التعريف، لأن كلمة المضيئة هنا قرينة على أنك لا تريد مثلا الجاسوس ولا عين الماء ولا كذا ولا كذا، وإنما تريد فقط المعنى الذي تعرف الشمس به. فإذا لا تستخدم المجاز في التعريف، ولا تستخدم الألفاظ المشتركة في التعريف إلا إذا وجد، لأن اللفظ المشترك له معاني متعددة، فيقع الشخص الذي تعرفه له في حيرة، وكذلك المجاز. لكن إذا وجدت قرينة تعين المعنى المجازي المراد أو تعين أحد معاني المشترك وهو المعنى المراد فإن ذلك يجوز، وإلا فلا. ثم قال: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني هذا أيضا شرط من شروط التعريف، ألا تحكم على المعرف في أثناء التعريف، لأن الحكم على الشيء لابد أن يكون هذا الشيء معروفا حتى تحكم عليه. فإذا أنت أدخلت، يعني المفترض أن هذا المعرف لا يحصل تمام التعريف به إلا بعد نهاية التعريف، فإذا أدخلت الحكم في التعريف، يعني عرفته بحكمه، يعني تقول مثلا الفاعل ما يكون مرفوعا مثلا، فالرفع في الفاعل هو حكم من أحكامه، حكم من أحكام الفاعل أن يكون مرفوعا، ولا يتصور أصلا أن نحكم على الفاعل بأنه مرفوع إلا بعد أن نعرف الفاعل، ومعرفة الفاعل لا تكون إلا بعد نهاية التعريف. فإذا حكمنا في أثناء التعريف نكون قد حكمنا على شيء لا نعرفه، وهذا لا يجوز. فهو قال هنا: وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز، كتعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع. ليه بقى؟ لأن الرفع حكم من أحكامه، ولأن المعرف اللي هو الفاعل هنا يتوقف على أجزاء التعريف، فإذا جعلنا الحكم جزءا منها، يعني من أجزاء التعريف، والحال أنه يتوقف، يعني الحكم أنه هنا عائد على الحكم، يتوقف على المعرف، لأن الحكم على الشيء لابد أن يكون بعد معرفة الشيء، فالحكم يتوقف على المعرف، والتعريف يتوقف على الحكم، يعني معرفة المعرف تتوقف على الحكم والحكم يتوقف على المعرف، فهذا لا يجوز، لأن الحكم ليه بقى يتوقف على المعرف؟ والحال أنه، يعني الحكم الضمير هنا عائد على الحكم، يتوقف على المعرف ليه؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا يمكن أن تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره، إلا يعني إلا بعد أن تعرفه. فأن تدخله في التعريف اللي هو مهمته أصلا أن يعرفك، فهذا يلزم منه الدور وهو ممنوع. واضح؟ إنما إذا أردنا مثلا أن نعرف الفاعل فنقول مثلا الفاعل اسم، واسم هنا جنس، تقدمه فاعل مثلا، أو تقدمه آسف فعل تام، عشان برضو ما يبقاش فعل ناقص، ولا انما تقدمه فعل تام، ممكن يبقى ده تعريف للفعل، وهكذا. ثم يقال بعد التعريف: وحكمه الرفع. ده مش في التعريف بقى، ده بعد التعريف، فيقال الفاعل هو اسم تقدمه فعل تام ونقطة، وانتهى التعريف، خلاص كده انا تصورت المعرف، فإذا قلت بعد ذلك وحكمه الرفع، يبقى أنا حكمت على معرف، يعني حكمت على شيء معروف لا على شيء مجهول. واضح الفرق بين الفاعل اسم مرفوع أو الفاعل اسم تقدمه فعل تام وحكمه الرفع، ده ليس من التعريف. في الأول جعلت الحكم جزءا من التعريف، والحكم على المعرف لا على المجهول. فالمفروض أن المعرف يكون معلوما ويكون مجهولا في آن، وهذا ممنوع كما قلنا. قال ولا يجوز إدخال أو. طبعا قبل أن ننتقل إلى هذا الشرط الأخير، هو طبعا قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. طب يعني هل ممكن تدخل الأحكام في الرسوم؟ لا أبدا، نفس اللي قال على الحد يقال على الإيه على بس. نفس الكلام في الشرح، قال وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز. طب هل إدخالها في الرسوم يجوز؟ لا. يبقى أنت حضرتك في المتن نفسه ممكن تكتب جنب كلمة أن تدخل الأحكام في الحدود، أيضا ممكن جنبها وتكتب بين قوسين كده والرسوم كذلك، والرسوم كذلك، يعني من جملة المردود أن تدخل الأحكام كذلك في الرسوم، يعني عند التعريف بالرسم. وعند قول الشارح وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز أيضا وكذلك الرسوم. فهو مراده هنا بالحد مش الحد كحد، مراده بالحد مطلق التعريف، مراده بالحد أو بالحدود في قوله أن تدخل الأحكام في الحدود، مراده بالحدود هنا مطلق الإيه التعريف اللي هو يعني ما يشمل الحد والرسم وغيرهما، لكن عبر بالحدود هنا لضيق النظم عليه، يعني هو يريد أن يأتي بقافية معينة فضاق النظم عليه فعبر بالإيه بالحدود. لكن التعبير بالحدود هنا يشمل ما هو أعم من الإيه من الحدود، يعني يشمل الحدود وغيرها من أنواع التعريف. فالمراد به هنا مطلق الإيه التعريفات وليس الحدود فقط. ثم قال ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فضر ما دروا. فقال الشارح إيه بقى؟ ولا يجوز إدخال أو التي للشك في الحد، كقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم أو لا يستفهم على سبيل الشك، يعني إما هذا أو هذا، لا يفهم أو لا يستفهم. فهنا أو للشك مش للتنويع، خلي بالك احيانا او تكون للايه للتنويع، يعني الكلمه مثلا اسم او فعل او حرف، فاو هنا ليست للشك وانما للتنويع، هذا سنراه. لكن اذا كانت او للشك لا يجوز استعمالها لا في الحد ولا في الرسم. هنا هو قال لا يجوز او التي للشك في الحد ايضا ولا في الايه ولا في الرسم، لان الشك لا يوصل المعنى إلى ذهن من تريد أن تعرف له. وأما أو التي للتقسيم أو التنويع يعني، فإنه يجوز إدخالها وهنا بقى الالتباس اللي بيحدث، الكبات اللي في البيت. قال ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما دروا، يعني لا يجوز في الحد ويجوز في الايه في الرسم. افهموا بقى الحتة دي عشان هي مشكلة شوية. فأنا هنا لما هو جه شرح قال لك أو للشك لا يجوز أن تدخل في الحد، قمت أنا قايل لك ولا في الرسم، يعني عممت الجواز على الحد والرسم، مع إن البيت ظاهره إنه لا يجوز في الحد ويجوز في الايه في الرسم. فالحقيقة ان او اللي هي للشك لا تجوز لا في الحد ولا في الرسم، يعني اذا او التي يتحدث عنها في البيت ليست هي او الشكية، بل هي او للتنويع او للتقسيم، او للتنويع او التنويعية او التقسيمية، هي دي اللي لا يجوز في الحد ويجوز في الايه في الرسم. اما او التي في الشك فلا تجوز لا في الحد ولا في الرك. وينبغي هذا طبعا لان او اذا كانت الشك لا يحدث التعريف في ذهن الشخص الذي نعرف له. فاذا او المذكوره في البيت التاسع والاربعين هي او للتقسيم وليست او التي تفيد الشك. فالشكيه هذه لا تجوز لا في الحد ولا في الايه في الرك، انما او اذا كانت للتقسيم فهي التي تجوز في الرسم ولا تجوز في الايه في الحد. فاما جوازها في الرسم فظاهر في الشرع، في السطر قبل الاخير قال واما في الرسم فيجوز دخولها، يعني دخول او التي للتقسيم، كقولك في تعريف الانسان هو الحيوان الضاحك او القابل للعلم وصنعة الكتاب. يعني الضاحك بالفعل او القابل للعلم وصنعة الكتابة بالفعل، يعني كأنك تريد ان تقسم الانسان الى ضاحك والى مثلا قابل للعلم وصنعة الكتابة وهكذا. فهي هنا ليست للشك وانما هي للتقسيم، فهذا جائز في الرسم. والاوضح من هذا من هذا المثال الذي ذكره ما ذكرته لك، بان الكلمة مثلا هي اسم او فعل او حرف، يبقى هنا اول الايه للتقسيم وليست للايه للشك. والتعريف هذا ليس تعريفا بالحد وانما هو تعريف بالرسم، لما تعرف الكلمه بانها اسم او فعل او حرف هذا ليس بذاتيات الايه الكلمه، وانما هذا امر يعني باثار الكلمه او بالثمار المترتبه على الحد او الثمار المترتبه على الماهيه. فهذا رسم على كل الاحوال، فجاز ان تدخل فيه او التي للتقسيم والتنويع. يبقى او للتقسيم او للتنويع تدخل في الرسم بلا خلاف. طب تدخل في الحد ام لا؟ لا لا تدخل في الحد، الا والا ده في الشرح مش في النظم، الا على معنى ان المعرفه قسمان، يعني كانك تذكر تعريفين لشيئين، كأن تعرف النظر مثلا بأنه الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن. أنت عرفت النظر بأنه الفكر، وده جنس في التعريف، المؤدي إلى كذا، جنس قريب ومعاه فصل مثلا أو معاه خط، هنا يبقى معاه فصل عشان ده يبقى حد. فلما تقول الذي يؤدي إلى علم أو غلبة ظن، هنا استخدمت أو للتقسيم، لأن الفكر هذا إما أن يؤديك إلى علم يعني إلى قطع، وإما أن يؤديك إلى غلبة ظن. يعني لما تقعد تفكر في شيء مثلا محمد رسول الله وتفكر في هذا وتقيم الأدلة عليه فتصل إلى قطع بأنه رسول الله، وإلا لو ترددت كفرت، لو إنسان تردد ولم يجزم بأن محمد رسول الله هذا كافر. يعني يقول لك ايه، انا يغلب على ظني ان هو رسول كافر، انا اظن ان هو رسول كافر، انا اتوهم ان هو رسول كافر، لازم يقطع، لازم يقول لك انا اقطع انه رسول. اللي عنده شك ولو واحد في المليون في ذلك يبقى لا يكون مؤمنا. فده كده الفكر، ان انت تقعد تقيم دليل على كون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خلال هذا الفكر تصل الى علم قطعي، ده نوع من الفكر. وهناك فكر آخر يوصلك إلى غلبة ظن، يغلب على ظنك كذا، يعني كأن مثلا تفكر الآن مثلا هذا الوقت هل دخل وقت الظهر أو لا، فتنظر مثلا في السماء وتجد مثلا الشمس ما زالت بعد ولم تصل إلى المنتصف وكذا، فتصل من خلال هذه العملية يعني التذكيرية قبل الآن مثلا إلى قطع بأن الظهر لم يدخل، لكن قبل الظهر بدقيقة أو دقيقتين تقول يغلب على ظني أن الظهر مثلا لم يدخل أو كذا، يعني من الأمور الظنية يعني. فإذا الفكر إما أن يؤديك إلى علم قطعي وإما أن يؤديك إلى إيه؟ إلى غلبة ظن. فإذا عرفنا النظر بالفكر المؤدي إلى هذا أو ذاك، يبقى هذا ليس تعريفا لشيء واحد بل هو تعريف لشيئين إيه؟ متخالفين. فأو هنا مش كأن يعني ليست موجودة بتقسيم شيء معرف واحد، بل هي للفصل بين، كأنها للفصل بين تعريفين، فهذا فقط يجوز بهذا المعنى. يبقى هنا هل استخدمت او في الحج او لم تستخدمه؟ لا، لم نستخدمها في الحج، لان احنا هنا بمثابة حدين لا بمثابة حد ايه واحد. فاذا او هنا لا يقال انها استخدمت في الحج، بل يقال انها فصلت بين حدين لشيئين مختلفين. فهو قال: واما او التي للتقسيم فانه يجوز ادخالها على معنى ان المعرف قسمان. يبقى المعرف ده مش حاجة واحدة، المعرف ايه؟ قسمان، وتعرفهما بتعريفين يعني بحدين، قسم كذا وقسم كذا، فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين مختلفين، لا ان ذلك طبعا على سبيل الايه البدل، وانما هما شيئان متخالفان. مثاله تعريف النظر بالفكر المؤدي الى علم او غلبة ظن، يعني ان النظر قسمان، الاول هو الفكر المؤدي الى العلم، والثاني هو الفكر المؤدي الى غلبة ايه ظن، فتكون او كانها فصلت بين حدين لا انها مستخدمة او مستعملة في داخل حد. قال: واما الرسم فيجوز دخولها كقولك الانسان هو الحيوان الضاحك او القابل للعلم وصنعة الكتاب. يبقى هذه ليست للايه للشك، وانما هي للتقسيم. قال: والفرق بين الحد والرسم ان الماهية يستحيل ان يكون لها فصلان على البدل، ويجوز ان يكون لها خصتان كذلك. يعني الماهية اللي احنا نعرفها لا يمكن ان يكون لها فصلان على البدل، لان الفصل بنقول هو جزء من حقيقة الشيء، إنما الخاصة من الأمور العرضية التي تعرض للشيء، فيمكن أن تكون هناك أشياء عارضة على سبيل البدل، يعني إما كذا وإما كذا على سبيل البدل، يمكن أن توجد الخواص المختلفة للشيء الواحد للماهية الواحدة. أما الفصل فلا يمكن أن يكون على سبيل البدل، ممكن أن يكون الماهية لها فصلان مثلا، لكن لا على سبيل البدل على سبيل الاجتماع، يعني هناك فصلان يميزان هذه الماهية، بس مش هذه او تلك او هذا الفصل او ذاك، بل على سبيل الاجتماع. لكن على سبيل البدل لا يمكن ان يوجد فصلان على سبيل البدل، ممكن يبقى فيه فصل واحد او اكثر من فصل لكن على سبيل الاجتماع. اما على سبيل البدل فلا يجوز في الفصول. اما بالنسبة للايه للخاصة او العرض الخاص، فيمكن ان توجد يعني خاصتان كذلك يعني على سبيل الايه البدل. فلذلك اذا قلت كذا او كذا فانه يجوز لتصور ذلك في الرسم دون الايه دون الحد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.